هذا هو اللقاء الثاني في سلسلة حب الحبيب أيها الأحبة الكرام، ونبدأ معا لقاء جديدا بعنوان التوابون. وهذا اللقاء أيها الأحبة الكرام يأتينا بعد أن تكلمنا في اللقاء الماضي في مقدمة سريعة، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن شاء الله هنتكلم عن التوابين اليوم وهنتكلم عن المتطهرين في الحلقة القادمة. سنتعلم الطهارة وكيفية الاغتسال، حتى الوضوء سنتكلم عنه، وسنتكلم عن كيف نتوضأ بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، يعني قلنا في اللقاء الماضي طرحنا سؤالا مهما، وقلنا ما هي الأشياء التي إن فعلها المسلم يحبه الله سبحانه وتعالى؟ إيه هي الحاجات اللي أنا عملتها لو عملتها ربنا سبحانه وتعالى يحبني؟ وهنبتدي إن شاء الله نجاوب على هذا السؤال بالتفصيل ابتداء من هذا اللقاء الثاني إن شاء الله. هنبتدي نجاوب على هذا اللقاء بالتفصيل على هذا الجواب. قلنا إن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، فاليوم سنتكلم عن التوبة إن شاء الله، وليس لا نتكلم عن التوبة فقط. فعناصر محاضراتنا في هذا اليوم ستكون كالتالي: أولا، لماذا يحب الله التوابين؟ ثانيا، تضحيات التائبين أو تضحيات التوابين. ثالثا، سنتكلم عن يعني ماذا تنتظر، وسنتكلم أيضا عن كيف نتوب، وهيا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فلنبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى مع العنصر الأول، وهو لماذا يحب الله التوابين؟ سؤال لابد أن نجيب عليه أيها الأحبة الكرام، لماذا يحب الله التوابين؟ أيها الأحباب الكرام، يعني يقول ابن القيم: الدين كله داخل في مسمى التوبة، والإسلام كله هو التوبة، فالإسلام والإيمان والإحسان داخل في مسمى التوبة، لذلك استحق التائب أن يكون حبيب الرحمن. نعم أيها الأحبة الكرام، شوف التائب ده لما بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى إيه اللي بيحصل؟ بيحقق مقام الإسلام، لأنه يترك الذنوب والمعاصي ويترك الكفر، فهو تاب من الكفر وأصبح مسلما بفضل الله، ويحقق مقام الإيمان. إزاي؟ لأنه يؤمن أن الله سبحانه وتعالى يجازي ويعاقب على المعصية ويثيب على الطاعة، فهو أصبح مؤمن فحقق مقام الإيمان. وأيضا التائب بيحقق مقام الإحسان. إزاي؟ لأن المسلم إذا تاب إلى ربه سبحانه وتعالى دائما يراقب الله سبحانه وتعالى في أفعاله حتى لا يقع في الذنوب والمعاصي مرة أخرى، فهو هنا حقق مقام الإحسان، لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك قال ابن القيم: والدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان، لذلك استحق التائب أن يكون حبيب الرحمن. عرفتوا ليه يا جماعة التائب حبيب الرحمن؟ عرفتوا ليه ربنا سبحانه وتعالى يحب التوابين؟ أيضا الله سبحانه وتعالى يحب التوابين لماذا؟ لأن التائب هذا اللي بيتوب ده يا جماعة بيترك إيه؟ شهواته في الحرام واللذات التي في الحرام. من أجل من؟ من أجل الله سبحانه وتعالى. التائب إلى الله يا جماعة بيترك الشهوات واللذات ليه؟ لله سبحانه وتعالى، مع أنه قادر على أن يقوم بهذه الشهوات وهذه اللذات، لكنه يتركها لله طواعية سبحانه وتعالى، وعشان كده استحق التائب أن يكون حبيب الرحمن. أيضا لماذا يكون التائب حبيب الرحمن؟ لأن التوبة، توبة العبد تجعل الله سبحانه وتعالى يفرح. إيه؟ بتقول يا عم الشيخ؟ بقولك توبة العبد تجعل الله سبحانه وتعالى يفرح. اسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يفرح بتوبة أحدكم أكثر من عبد كان في أرض فلاه، وكانت معه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه، انفلتت الراحلة منه، ثم بعد ذلك جلس هذا الرجل ينتظر الموت، ففوجئ بأن راحلته فوق رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث ده معناه إيه؟ معناه يا جماعة إني لما يكون في واحد راكب على الناقة بتاعته أو على الراحلة وهو مسافر وماشي في الصحراء والراحلة بتاعته دي عليها الطعام والشراب وعليها كل الزاد بتاعه، وفجأة يا جماعة الراحلة دي تتوه منه، تضيع منه، خلاص ضاع الطعام وضاع الشراب وهو في صحراء لا زرع فيها ولا ماء، يبقى هلك. فجلس ينتظر الموت، خلاص يئس، يئس من راحلته، يعني يئس أن تعود له الراحلة التي عليها الطعام والشراب. فبيعمل يا جماعة بيقعد ينتظر الموت، خلاص بقى يعني أنا هموت، ههلك لأن الطعام والشراب بتاعي ضاع. فجأة وهو قاعد يا جماعة اللي بيحصل، يبص يلاقي الراحلة اللي عليها الطعام والشراب فوق رأسه، بيفرح فرحا شديدا. ليه؟ لأن الحياة عادت له مرة أخرى، فمن شدة الفرح أخطأ وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. شفت الرجل ده فرح إزاي بعودة الراحلة؟ الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد أكثر من هذا الرجل الذي عادت له أسباب الحياة مرة أخرى. شفتوا يا جماعة الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد إزاي؟ عرفت ليه التوبة؟ عرفت ليه الله سبحانه وتعالى يحب التوابين؟ عرفت ليه ربنا سبحانه وتعالى يحب التوابين؟ يحب التوابين لأن التائب حقق مقام الإسلام والإيمان والإحسان بتوبته. يحب الله التوابين لأن التواب، لأن التائب إلى الله يترك الشهوات في الحرام واللذات لله طواعية مع قدرته على الإتيان بها، لهذا يحب الله التوابين. أيضا يحب الله التوابين لأن توبة العبد تجعل الله سبحانه وتعالى يفرح، لذا يحب الله سبحانه وتعالى التوابين. لذلك قال ربنا: إن الله يحب التوابين. طيب احنا دلوقتي عرفنا ليه التوبة، ليه ربنا سبحانه وتعالى بيحب التوابين. ننتقل معكم إلى العنصر الثاني، وهو أحوال التوابين والتضحيات الذين يقدمونها. خلي بالك أنت لما تتوب لازم هتقدم تضحيات، لازم تقدم تضحيات لله سبحانه وتعالى، ومن بينها أنت بتضحي بشهواتك في الحرام ولذاتك في الحرام. أنت بتحب فتاة في الحرام، بتحبها حب شديد وتعلق قلبك بها، أنت بتتعامل بالربا وبتعيش على المال، على المال الذي يأتيك من الربا. أنت بتحب الغناء ومدمن للغناء وما تقدرش تنام إلا لما تسمع الغناء، وعايز تتوب، بتترك كل هذا في سبيل مرضات الله سبحانه وتعالى، فأنت بتضحي. خلي بالك وهنشوف دلوقتي، من التوابين من ضحى بأهله، ومن التوابين من ضحى بوطنه من أجل الله سبحانه وتعالى، بل ومن التوابين من ضحى بعمره من أجل الله سبحانه وتعالى، وسنرى ذلك، هنشوف ده دلوقتي. بقول يا جماعة إن من التوابين من ضحى بإيه؟ ببلده. أيوة، لو واحد تاب بيضحي ببلده إزاي؟ هقول لك، بس بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف، يعني أنت تعلم حديث قاتل المئة نفس، جاء رجل بعد أن قتل 99 نفس، رجل قتل 99 نفس وعايز يتوب يا جماعة، إيه اللي دفعه إن اللي هو يتوب بعد ما قتل 99 نفس؟ سبحان الله العظيم، قتل 99 نفس وعايز يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإيه اللي حصل يا جماعة؟ قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على أعبد أهل الأرض. الشاهد يا جماعة، الحديث طويل، الشاهد أنه ذهب إلى أعلم أهل الأرض بعد ذلك، بعد أن قتل 100 نفس، بعد أن دله العابد خطأ فقتله فأكمل به 100، ذهب إلى العالم. شوف العالم قال له إيه؟ قال له: أترك أرضك فإنها أرض سوء. شفت إزاي؟ اللي قاتل 100 نفس ده لما حب يتوب العالم قال له: أيوة ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبتك، ولكن اترك الأرض بتاعتك، عشان الأرض بتاعتك دي فيها ناس سيئين، ما فيهاش صحبة صالحة، فيها ناس سيئين، كون ان هم يتركوك تعمل كده وما يقول لكش، يعني لا يأمرونك بالمعروف ولا ينهونك عن المنكر ولا يصدونك، فهؤلاء قوم سوء. فلذلك قال له العالم: اترك هذه البلدة واذهب الى قوم كذا وكذا، فان فيها اناس صالحين. شفت التوبة تخلي الواحد يضحي ببلده ازاي، ان كانت لا تشجع على التوبة، وان كانت ليست فيها بيئة الايمان ولا تشجع على طاعة الله سبحانه وتعالى. من التائبين من ضحى بتوبة ببلده. وشوف بقى حب الله سبحانه وتعالى للتائب، في رواية وهو والتائب هذا يسير إلى البلد الصالحة، أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فنزلت ملائكة الرحمة يا جماعة، ملائكة العذاب. ملائكة العذاب عايزة تاخد روحه. ليه؟ لأنهم قالوا لم يسجد لله ولا يركع لله قط، ما قدمش حاجة لله. ملائكة الرحمة قالت لا، احنا اللي هناخد روحه لأنه أتى تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، فتنازعوا. ملائكة الرحمة وملائكة العذاب عايزين، كل ملائكة كل طائفة عايزة تاخد روحه. فإيه اللي حصل؟ فأرسل الله ملكا في صورة رجل، قال لهم يا جماعة قيسوا ما بين الأرضين، أرض السوء وأرض الفساد، وأرض السوء وأرض الصلاح، وشوفوا لو هو قريب من أرض الصلاح يبقى ملائكة الرحمة تاخد روحه، ولو هو قريب من ملائكة الفساد يبقى ملائكة الفساد ملائكة العذاب تاخد روحه، لو هو قريب من أرض أو بلد الفساد. فإيه اللي حصل يا جماعة؟ في رواية يعني جاء أمر الله الأرض أن تتزحزح قيد شبر قبيل بلد الصلاح حتى يقترب الرجل من أرض الصلاح فتأخذ ملائكة الرحمة روحه. ربنا سبحانه وتعالى أمر الأرض أن تقترب من بلد الصلاح حتى يكون الرجل التائب أقرب إلى البلد الصالحة حتى تأخذ ملائكة الرحمة روحه. ليه؟ لأن الله أحب هذا التائب. شفت إزاي؟ مع أنه قتل 100 نفس يبقى من التوابين من ضحى ببلده. طيب وإيه تاني؟ ومن التوابين من ضحى بإيه؟ ها؟ من التوابين من ضحى ببلده، ومن التوابين أيضا من ضحى بأهله. تأمل معي توبة كعب بن مالك، هذا الصحابي الجليل في غزوة تبوك كان من الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة تبوك هناك بعض الصحابة تخلفوا عن النبي، منهم منافقين ومنهم كعب بن مالك. كعب بن مالك هذا صحابي جليل رضوان الله عليه، تخلف عن رسول الله. هو تأخر عن رسول الله ليه؟ قال لك يعني أنا معايا الراحلة ومعايا الزاد وأقدر أحصلهم النهاردة، أقدر أحصلهم بكرة، وما استطاع أن يسبقهم ولا أن يلحق بهم، فما قدرش يطلع معهم الغزوة يا جماعة. فلما رجع النبي والصحابة من الغزوة، يعني النبي جمع كل المنافقين وكل الذين تخلفوا عن النبي، وجمع كعب بن مالك أيضا. فكل واحد من الذين تخلفوا أتى للنبي بعذر، كذب على النبي. أما كعب بن مالك قال له يا رسول الله، قال له يا رسول الله أنا يعني ربنا سبحانه وتعالى إداني حسن خطاب وجدال وحديث، وربنا عارف أن أنا أقدر أن أنا أقول لك أسباب يعني تقنعك أن أنا اتأخرت عنك بيها، أقدر أجيب لك أعذار قوية، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يعلم أنني أكذب عليك، لكن أنا أصدقك القول، أنا يا رسول الله ما كانش عندي حجة ولا عندي أي حاجة خالص. شوف بقى اللي حصل يا جماعة ايه. النبي يعني صلى الله عليه وسلم ترك الذين كذبوا عليه خلاص، لكن كعب بن مالك والاثنين الذين معه لما صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم عمل معهم ايه يا جماعة؟ تخيلوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم. اول شيء عمل النبي صلى الله عليه وسلم منع الناس ان يختلطون بكعب والذين معه والاثنين الاخرين خلاص. تاني حاجة بعد شوية أمر زوجة كعب بن مالك وزوجة الاثنين الآخرين، الاثنين اللي كانوا مع كعب، أمر الزوجات إن هي تفارقهم. ياه، إن الزوجات تروح لبيت أهلها. طب يا رسول الله كعب بن مالك كان صادق معاك، تعمل فيه كده والذين كذبوا عليك تتركهم؟ أيوة. ليه؟ لأن التوبة تطهر صاحبها. هم ما تابوش، التانين هم كذبوا على النبي فاستمروا من معصية إلى معصية. هم عملوا إيه؟ خالفوا النبي فهم عصوا الله سبحانه وتعالى ثم كذبوا على النبي. لكن كعب بن مالك صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه تائبا، فأراد النبي أن يطهر كعب. شفت إزاي؟ فأمر الناس أن لا يتعاملوا مع كعب بن مالك، وأمر الزوجة أن تترك بيت كعب بن مالك. وشوف كعب يعني استجاب للنبي، لما أمر زوجة كعب أن تخرج من دار كعب قال له كعب أطلقها؟ يا رسول الله لو أنت عايزني أطلق مراتي هطلقها، بس المهم ربنا يرضى عني والمهم أنت ترضى عني يا رسول الله. شفت حب، شفت التائب محب إلى ربه، لذلك الله يحب التائب. يا شفت كعب بيضحي بإيه؟ الناس ما بقوش يكلموه، حتى قال كعب بن مالك أخرج إلى المدينة ولا يكلمني أحد فأشعر أن الأرض قد ضاقت علي بما رحبت. هو حر بيمشي وبيروح وبيجي، لكن الناس ما بيكلمهوش. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما سجنش كعب عشان خطأ، لكن سجن الناس عن كعب. يا وما أشدها من عقوبة. يا ويجي يكلم ابن عمه حبيبه، ابن عمه ما يردش عليه خالص. وظل على هذه الحالة 50 يوم. 50 يوم يا جماعة بيعاني، يعني يعاني الويلات، محبوس منعزل عن الناس، بل الناس هي اللي منعزل عنه، ما حدش بيكلمه خالص خالص يا جماعة، مع انه صدق النبي صلى الله عليه وسلم. بعد 50 يوم نزلت توبة الله سبحانه وتعالى على كعب والذين كانوا معه. ربنا سبحانه وتعالى تاب على الذين خلفوا، الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 50 يوم. وكان كعب يصلي فوق سطح بيته. شوف بقى، شوف اسمع وتأمل معي. جاء رجل إلى كعب وقال له: يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. ياه، خلي بالك، يوم توبتك هو يوم ميلادك الحقيقي. الرجل بيقول لسيدنا كعب، بيقول له: يا كعب استبشر، النهاردة انت جالك احسن يوم جالك من ساعة ما امك ولدتك. ليه؟ لان الله تاب عليك، انت اتولدت من جديد. خلاص خلاص يا كعب، انت اتولدت من جديد. ياه. ولما دخل كعب الى المسجد، كل الصحابة اصبحوا يعني ايه يستقبلون كعب بالافراح، ويعني يقابلونه وهم يتهللون فرحانين لكعب، لان الله سبحانه وتعالى تاب عليه. يوم توبتك يوم ميلادك. طب هو ليه النبي عاقب كعب والذين معه الذين صدقوا وترك المنافقين؟ زي ما قلت لك، لان النبي يريد ان يطهر كعب صلى، يعني سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى طهر كعب وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفرض عليه هذه العقوبات. خلي بالك، أثناء ما كان ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب كعب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاقبه وأمر الناس ألا يتعاملوا معه، علم ملك الروم بذلك، علم ملك الروم بذلك وأرسل له رسالة، يعني بعت لكعب قال له: احنا عرفنا ان صاحبك محمد يعني زعلان منك، والصحابة كلهم زعلانين منك، تعالى واحنا هنديك ما شئت عندنا. بيغروه. وانت لما تتوب كده، انت لما تتوب برضه هيجي لك الشيطان يغريك، وهيجي لك اصحاب السوء يغروك. خلي بالك، نفس اللي كان بيحصل مع كعب هيحصل معك انت، بس بصورة مختلفة. لما تيجي تتوب، المعصية هتحلف عينك مرة تانية، وهتتذكر حلاوة الذنب، وتبقى عايز ترجع. خلي بالك، فهيحصل معاك نفس اللي حصل مع كعب. لكن كعب عمل ايه بقى رغم كده؟ يعني قطع الجواب بتاع هذا الرجل، ده مش قطعه بس، ده ولع فيه بالنار يا جماعة. كعب ابن مالك ولع في الجواب بالنار، مرضيش بالإغراءات، ورضي بالله ورسوله مع ما يعانيه من العقاب. شفت ازاي؟ ما استسلمش كعب، سبحان الله العظيم. ولذلك تاب الله عليه وقال له الرجل: يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمه. شفت ازاي؟ يبقى من الناس، من التوابين، من يضحي بايه؟ ببلده، زي ما ضحى قاتل 100 نفس. ومن الناس من يضحي باهله، وان يضحي بكل شيء، مثل من؟ مثل كعب بن مالك. طب تعالى شوف بقى، ومن التوابين من يضحي بعمره. يا معقوله؟ من التوابين من يضحي بعمره. ايوه. هل سمعت عن توبة ماعز الذي زنى؟ هذا الرجل صحابي ايضا وزنى، وبعد ذلك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله طهرني فإني زنيت. يا زنيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمال يقول له: لعلك قبلت، لعلك كذا، يعني اتأكد. النبي صلى الله عليه وسلم مش بيسارع لإقامة الحد مباشرة، قال له: لعلك فعلت كذا، لعلك فعلت كذا، لعلك كنت مخمور، يمكن كنت شارب الخمر يعني. فقال له ماعز: لا يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. محدش تأمل يا جماعة، هو ليه ماعز صمم على كده؟ ليه ماعز صمم على هذا؟ يعني ايه؟ يعني ايه بيصمم على ان ممكن لما النبي كان رجعه كان خلاص رجع؟ لا، صمم على التوبة، ورجمه النبي ورجمه الصحابة. طيب وبعدين يا جماعة؟ واتت الغامدية ايضا زنت، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، اني زنيت واني حبلى من الزنا فطهرني. ياه، شوف بقى الغامدية عملت ايه. النبي قال لها: طب روحي لحد ما توضعي، لحد ما تجيب الولد يعني تولدي، وبعد كده تعالي. خد بالك، 9 شهور، تسع اشهر، 9 اشهر في اللغة العربية، لما نقول من 3 لـ9 نقول اشهر، 9 اشهر يا جماعة. والغامدية ايه؟ بعد ما وضعت رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم. كان ممكن تهرب، كان ممكن ما ترجعش للنبي، ولو ما رجعتش للنبي خلاص. لا، رجعت للنبي بعد 9 شهور، ما هربتش، رجعت للنبي قالت له يا رسول الله الولد اهو، انا خلاص جبت الولد، يلا طهرني من الزنا. برضو مصممة. ياه، شوف قمة الحب، قمة حب الغامدية لله سبحانه وتعالى. عايزة تتوب يا جماعة، عايزة تتوب توبة حقيقية. امال احنا اللي في شوية ذنوب صغيرة ومعاصي وعين فيها ومش عارفين نتوب، ودي بعد 9 شهور رجع للنبي. بعد كده النبي ياخد الولد منها ويدي لواحد من الصحابة عشان يتكفله ويقول لها لا، الاول النبي ما خدش الولد منها، ده قال لها ارجعي ومش هرجمك ولا اقيم عليك الحد الا لما الولد ده يفطم من الرضاعة، لما تفطم الولد. يا نهار ابيض، هتقعد سنتين كمان؟ كان ممكن تهرب في السنتين، خلاص انا عملت اللي عليا ورحت للنبي. بعد سنتين لسه مصرة على التوبة، 2 سنة و9 شهور بقى، لسه مصر على التوبة، ورجعت للنبي وقالت له يا رسول الله ها هو الولد قد فطمته من الرضاعة، وكانت بيد الولد كسرة خبز، يعني دليل على ان الولد خلاص ما بقاش يرضع وبقى ياكل خلاص. يا غامدية، بعد 2 سنة و9 شهور يا غامدية لسه مصر على التوبة، وهيقام عليك حد الرجم يا غامدية. ما اعظمك والله العظيم، ما اعظمك، انت بتقدمي لنا درس في التوبة والله العظيم، درس في التوبة فعلا. بتتوب يا جماعة من ذنب كبير واحنا مش عارفين نتوب، مش من شوية ذنوب ومعاصي. يا لا اله الا الله. بعد 2 سنة و9 شهور يا جماعة جاي للنبي بتقول له انا برضو مصر ان نتوب، واخذها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحفر لها حفرة حتى الى صدرها، ووضعوها في الحفرة وبدأوا يرجمونها. ايها الاحبة الكرام، وهم بيرجموها خالد بن الوليد بيرميها بحجر، فالدم جه على وجه خالد، فقال لها لعنك الله يا زانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد لا تلعنها، فإنها والله العظيم تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. يا شفت توبة الغامدية، من التوابين من ضحى ببلده، ومن التوابين من ضحى بعمره، ومن التوابين من ضحى بالملك زي كعب، زي كل الإغراءات، من التوابين من ضحى بأهله زي كعب لما النبي أمر أهله أن هم يتركوه. سبحان الله العظيم. عرفت أحوال التوابين، عرفت أحوال التوابين والتضحيات بتاعتهم. طيب ننتقل بعد كده إلى العنصر الثالث. ماذا تنتظر؟ مستني إيه؟ مش عايز تتوب؟ مش عايز تتوبي؟ مش عايزين نتوب يا جماعة؟ أنا أكلم نفسي قبلكم، أنا مش عايز أتوب؟ إحنا مستنين إيه يا جماعة؟ مستنين الموت؟ ممكن الموت يأتينا فجأة، الموت ممكن يأتينا فجأة يا جماعة. أنا مضمنش إن أنا أخلص معاكم المحاضرة دلوقتي، أنا مضمنش إن أنا أكمل جملة على بعضها، مضمنش. إحنا مستنين إيه يا أخوان؟ يا أخوان المفروض التوبة تتجدد كل ثانية وكل لحظة، بعد كل ذنب نقع فيه نتوب. الله سبحانه وتعالى قال إن الله يحب التوابين، التوابين ما قالش التائبين، التوابين. والتواب صيغة مبالغة، بيبالغ في التوبة، كل شوية يرجع لربنا سبحانه وتعالى. تواب على وزن فعال، صيغة مبالغة، بيبالغ، كل ما يقع في الذنب يرجع إلى الله ويتوب. خلي بالك، أنا مش بكلم أصحاب الكبائر ولا أصحاب العصاة فقط، أنا بكلم الصالحين والطائعين والمؤمنين. قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ما قالش يا أيها العصاة، بيقول يا أيها الذين آمنوا. ربنا سبحانه وتعالى قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ما قالش أيها العصاة، ما قالش وتوبوا إلى الله جميعا أيها المذنبون، لا، قال إيه؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أنتم مستنين إيه يا جماعة؟ إحنا مستنين إيه؟ نتوب يا جماعة، نتوب، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ما تسوفش، لا تسوف، ما تقولش هتوب بكرة، ما تقولش هتوب لما اتجوز، ما تقولش هتوب لما لما لما أعمل عمرة، لما حج من يوم الجمعة الجاية من رمضان. أنت ما تضمنش أنك تعيش لبكرة، أنت ما تضمنش أنك تعيش للساعة اللي جاية، توب دلوقتي، توب، والتوبة تجب ما قبلها. قال ربنا سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ها، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أنت مستني إيه؟ ما تستنيش. نتوب دلوقتي يا جماعة، نتوب دلوقتي فورا فورا في هذه اللحظة يا جماعة. طيب عايزين نتوب؟ أيوه عايزين نتوب. عشان ايه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبنا، وعشان ما نعيش في المعيشة الضنكة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. لكن لما تتوب إلى ربنا، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يا سلام، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. توبوا إلى الله يا جماعة، اللي بيعاني من الهم والغم والكرب وضيق في الرزق، واللي بيعاني من إنه متضايق ومخنوق ومش عارف هو متضايق من إيه، اللي بيعاني من وقت فراغ، اللي بيعاني من إنه هو يعني حاسس إن الأرض ضاقت عليه بمرحبة، يتوب، لأن الذنوب والمعاصي تجعل الإنسان في حزن، في حزن شديد. نتوب يا جماعة، نتوب إلى الله. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تذيل النعم. توب يا جماعة، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نسارع. طيب المفروض إن احنا دلوقتي خلاص عرفنا أحوال المحبين وأحوال التوابين، وعرفنا إن احنا المفروض ما نستناش، لا نسوف ولا نؤجل ولا نؤخر التوبة، لأن ده من عقبات التوبة. خلاص عرفنا المفروض إن احنا ما نعملش ده كله. طيب يلا نتوب، هيا نتوب يا إخوان، هيا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هيا نتوب إلى الله الآن. كيف نتوب؟ تتوب إلى الله سبحانه وتعالى بأن تترك كل الذنوب والمعاصي، كل الذنوب والمعاصي اللي انت عملتها تبعد عنها، تسيبها خالص، تاخد قرار دلوقتي حالا ان خلاص يا رب انا بطلت الاغاني، خلاص يا رب بطلت ان انا امشي مع الفتيات، خلاص يا رب بطلت ان انا اتعامل بالربا، خلاص يا ربي بطلت الكذب، خلاص يا رب مش هعمل اي معصية ولا اي ذنب ها يغضبك. وتاخد القرار برجولة، بعد ما خدت القرار ها تندم على كل اللي فات من عمرك، على كل لحظة ربنا شافك فيها وانت بتعصي، تندم على انك انت عايش على ارض ربنا وتحت سماه وبتاكل من خيره ومن رزقه وبتتنفس من هواه وهو شايفك ومع ذلك بتعصيه. اندم اندم اندم. ازاي تعصي الملك؟ اندم، لان اول شرط انك تترك الذنوب، تاني شرط انك تندم وتبكي، تبكي على انك عصيت ربنا سبحانه وتعالى، تالت شرط انك تعمل ايه ها؟ تاخد قرار، على تعزم على ألا تعود إلى الذنوب والمعاصي مرة أخرى، وما تستسلمش للمغريات وللإغراءات والأصحاب السوء وتستبدل أصحاب السوء زي ما عمل الرجل اللي هو قاتل 100 نفس. تستبدل أصحاب السوء، مش هقولك سيب بلدك، لكن تبعد عن أصحاب السوء، ابعد عن أصحاب السوء لأن هم اللي هيرجعوك ها. ما تستسلمش للإغراءات زي ما كعب بن مالك ما استسلمش ها. أقبل على الله سبحانه وتعالى، اعزم على ألا تعود إلى الذنوب والمعاصي مرة أخرى مهما كانت الإغراءات، مهما كان ضعفك قاوم، جاهد نفسك، ولو وقعت في الذنوب والمعاصي توب فورا وارجع تاني ها. لو وقعت غصب عنك توب وارجع لربنا، إن الله لا يمل حتى تمله. يبقى إيه أول حاجة تعمل إيه لما تعوز تتوب؟ تعمل إيه ها؟ تعمل إيه؟ أول حاجة زي ما قلت لك تترك الذنوب والمعاصي، تاني حاجة تندم على أنك عصيت الله سبحانه وتعالى، ثالثا تعزم على عدم العودة إلى الذنوب والمعاصي مرة أخرى، رابعا إن كنت تظلم العباد لو كنت واخد حق حد، واخد فلوس من حد ظلم، إن كنت ظالم لحد في ظن، في سوء ظن، في أي شيء، أي نوع من أنواع ظلم العباد، لازم تتحلل منه فورا وترجع المظالم لأهلها. هؤلاء الأربع شروط لو أنت حققتهم أنت خلاص تبت إلى الله سبحانه وتعالى، خلاص تبت إلى الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك لازم تتوب قبل وقت التوبة. إيه ده؟ قبل فوات الأوان. هي التوبة لها وقت؟ أيوة لها وقت، قبل أن تغرغر. توب دلوقتي قبل ما يأتيك الموت وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. توب دلوقتي أيها الأخ الكريم، وتوبي أيتها الأخت الفاضلة، ما تنتظريش، يعني فضل ربنا على كل شيء، عشان ربنا يحبك وعشان تحبه. لو انت بقى عايز تحب ربنا وترتقي، هذه اول درجات السلم، انك تكون من التوابين عشان ربنا يحبك، ان تكون من التوابين. اول درجة في درجات السلم ان تكون من التوابين. ومن فضلك ايها الاخ الكريم، ومن فضلك ايتها الاخت الفاضلة، ارجوكم بالله عليكم رددوا ورايا هذا القول الان، قولوا ورائي: تبنا الى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا من الذنوب والمعاصي، وعزمنا على ألا نعود إلى المعاصي والذنوب مرة أخرى. قلتي طيب، لو أنت الآن تبت إلى الله دلوقتي حالا، لو تبت إلى الله دلوقتي حالا توبة نصوحة، ولو أنت تبت إلى الله توبة نصوحة الآن، أقسم لك بالله وأقسم لك بالله، أبشركم بأن الله سبحانه وتعالى يحبكم. الله سبحانه وتعالى يحبكم إن كنتم تبتم إلى الله سبحانه وتعالى الآن، يحبكم لأنه قال إن الله يحب التوابين. وإنت لو تبت دلوقتي أصبحت من التوابين، ولو تبت دلوقتي أنت أصبحت من التائبات. فالله سبحانه وتعالى يحبكم إن كنتم يعني قدمتم توبة الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى، واجعلوها توبة نصوحة. ودلوقتي يا جماعة عايزين كلنا أنا وإنتوا كده مع بعض إن شاء الله ناخد عهد قدام ربنا سبحانه وتعالى، عشان نرجع يوم القيامة ونفتكر هذا العهد مع بعض ونجتمع به في الجنة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في الجنة، فأقسم بالله أني أحبكم في الله. ناخد عهد يا جماعة إن إحنا إن شاء الله دلوقتي النهاردة نبتدي مع ربنا صفحة جديدة، صفحة جديدة يا جماعة، ونحاول نقاوم أنفسنا، نقاوم ونقوم أنفسنا. ناخد عهد يا جماعة أن احنا نتوب إلى الله الآن، ولا نرجع إلى الذنوب مرة أخرى، وألا نغضب الله سبحانه وتعالى، وإن وقعنا في ذنب نتوب منه فورا الآن يا جماعة الآن. ناخد عهد أنا وأنتم، نتعاهد أمام الله، نعاهدك يا رب ونشهدك أن توبنا إليك الآن، وألا نعود إلى الذنوب والمعاصي مرة أخرى، وإن عدنا لضعفنا وبشريتنا فإنا نتوب إليك فورا، وسامحنا يا ربي، ونسألك يا ربي أن تجعل توبتنا هذه توبة نصوحة. أشهدك يا ربي أني وإخواني الآن الذين يستمعون إلي، وأخواتي اللائي يستمعن إلي، أننا تبنا إليك الآن يا ربي توبة نصوحة. فأتوسل إليك يا ربي، وأرجوك يا ربي أن تقبل هذه التوبة منا يا ربي، لأننا نحبك يا ربي، ونريدك أن تحبنا يا أرحم الراحمين، وأن ترحمنا يا رب. أيها الأحباب، ها نحن تبنا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم تبنا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى احنا كده طلعنا أول درجة من درجات السلم بتاع حب الحبيب. احنا عايزين نصل إلى حب الحبيب هو الله سبحانه وتعالى، عايزين ربنا يحبنا وعايزين احنا كمان نحبه. طلعنا أول درجة وهي درجة التوبة. إن شاء الله في واجب كل محاضرة هديكم واجب تعملوه، وأنا كمان هعمله معاكم. واجب النهاردة إيه بقى؟ إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد المحاضرة لو كان في سؤال أنا تحت أمركم، لو كان في شيء غامض أنا تحت أمركم بعد المحاضرة. بعد كده يا جماعة الواجب بقى تعمل إيه حضرتك وتعمل إيه حضرتك؟ تروح تتوضى وتروح تتوضي وتصلي ركعتين بنية ركعتي التوبة، وتدعو ربك سبحانه وتعالى، وتدعي ربك أنك تبت إلى الله سبحانه وتعالى، وأنك تبت إلى الله سبحانه وتعالى، لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنك لو صليت ركعتين ما حدثتش نفسك بيهم، يعني ما شغلتش نفسك بأمور الدنيا، وكنت خاشع مع ربنا سبحانه وتعالى، وكنت خاشعة مع ربنا سبحانه وتعالى، لو أنت صليت ركعتين وأنت مركز وأنت خاشع لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك كل الذنوب التي مضت بفضل الله وبكرمه سبحانه وتعالى. فالواجب بتاع النهاردة إن شاء الله إن إحنا نصلي ركعتي التوبة، ونتوب ونجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حين. نحن يعني إحنا النهاردة طلعنا أول درجة من درجات سلم حب الله سبحانه وتعالى، ألا وهي التوبة. إن شاء الله سبحانه وتعالى في المحاضرة القادمة أرجوكم وأن تحضروها، وأرجوكم أن يعني تنصحوا كل زملائكم وكل زميلاتكم وكل الإخوة والأخوات أن يحضروا المحاضرة القادمة، لأننا سنرتقي إلى الدرجة الثانية في درجة حب الله سبحانه وتعالى، ألا وهي درجة المتطهرين. هنتكلم في المحاضرة القادمة إن أحياني رب سبحانه وتعالى، هنتكلم عن الطهارة، هنتكلم عن الوضوء، هنشوف ازاي هنتوضى يا جماعة، لان يعني في ناس ممكن تكون بتتوضى خطأ، وفي ناس ممكن تكون مش عارفة تتوضى لانها بتخجل ان هي تسأل هذا السؤال لحسن الناس يتريقوا عليها او يقولوا ازاي انت مسلم ومش عارف تتوضى. هنتكلم عن الوضوء، هنتكلم عن الاغتسال، ازاي نرفع الحدث الاصغر والاكبر، هنتكلم عن طهارة الباطن ايضا، لان الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين لانهم يطهرون انفسهم ظاهرا وباطنا. فالمحاضرة القادمة هامة جدا إن شاء الله، أرجوكم أن تحضروها وأن يعني تدعوا كل من تعرفونهم لكي يحضروا هذه المحاضرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت اليوم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا توبتنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.